فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا صليت راتبة الفجر في المنزل ثم دخلت المسجد قبل الإقامة، هل أصلي تحية المسجد أم أجلس مباشرة منتظرا للإقامة؟ لا، صل تحية المسجد. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام. نعم.